بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا وسهلا بكم في الحلقة 30 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. وقفنا في الحلقة الماضية عند تدريبات على باب أفعال المقاربة، واليوم والآن إن شاء الله نواصل هذه التدريبات، ثم ننتقل إلى تدريبات عامة عن النواسخ بشكل عام، وهي كان أخواتها وأفعال المشبهة بليس وأفعال المقاربة. وقفنا عند قولنا أراك، قول الشاعر أراك علقت تظلم من أجرنا، وظلم الجار إذلال المجير. تكلمنا عن هذه النقاط، أن الفعل علق وأن اسمه الضمير المتصل به، وأن خبره تظلم من أجرنا، تظلم من أجرنا الخبر هنا في محل نصب خبر عالقة، طبعا عالقة من أفعال الشروع كما نعرف. بقي حكم تجرد هذا خبر هذا الفعل بأن، نقول الحكم حكم اقتران خبره بأن ممتنع، يمتنع، ما يجوز أن نقول أراك عالقت أن تظلم. لماذا يمتنع؟ قال لأنه من أفعال الشروع، وقلت لكم أفعال الشروع تدل على الحال وأن تدل على الاستقبال، فلا يجتمع الحال والاستقبال معا. ننتقل الآن إلى الشاهد الآخر. يقول الشاعر فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا. فموشكة أرضنا أن يعني تصير أرضنا خلاف الأنيس، يعني بعد الأنيس، وحوش يبابا يعني وموحشة وصحراء يعني جدبة ما فيها شيء. قل فموشكة أرضنا، أين الفعل الناسخ؟ أو نقول هنا موشكة اسم فاعل من أوشك، موشكة اسم فاعل من أوشك. طبعا الإعراب نقول في محل مرفوع لأنه مثلا مبتدأ، مثل الواء الفاء هذه بحسب ما قبلها، لكن يظهر أنه مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف وهكذا. فموشكة أرضنا، أين اسم موشكة؟ أرض، أرض مرفوع على رفع الضمة وهو مضاف، ونا مضاف إليه اسم موشكة. إذا نقول اسمها أرضنا مرفوع. أين الخبر؟ خبر نقول خبرها جملة أن تعود. فموشكة أرضنا أن تعود، أن حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، حرف مصدري ونصب، تعود فعل مضارع منصوب على توصيل الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، أن تعود هي، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب خبر موشكة. يقول خبرها جملة أن تعود. حكم اقتران الخبر بأن، ما حكمنا؟ نقول جواز الاقتران، أو شكاء وموشك يجوز الاقتران، والاقتران هو الغالب في موشك. عسى، عسى وعوشك يجوز فيه الاقتران وعدمه، والاقتران هو الغالب كما تلحظون في هذا البيت. يقول الشاعر الآخر أبيتم قبول السلم منا فكدتم لدى الحرب أن تغلوا السيوف عن السلي. هنا في الفعل الناسخ قوله كدتم، فكدتم، كدتم هذا الفعل كاد، كدتم، أين اسمها؟ نقول اسمه الضمير المتصل التاء، وهو التاء، وهو في محل رفع التاء، والميم علامة الجمع، وهذه للإشباع، الواو للإشباع، كدتم، إذن الميم هنا علامة الجمع، واسمها هو تاء، نقول ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كاد، في محل رفع اسم كاد. أين الخبر؟ نقول خبره أن تغنوا، فكدتم أن تغنوا، وأن تنصب الفعل المضارع، تغنوا فعل المضارع منصوب، وعلامة تنصبه حذف النون، حذف النون. حكم اقتران الخبر بأن، نقول الجواز والغالب عدم الاقتران، في كاد وكرب يجوز الاقتران وعدمه، والغالب عدم الاقتران، هنا جاء بغير الغالب، جاء بالقليل، وهو أنه قرن الخبر بأن. أسئلة وتدريبات على نواسخ الابتداء. طبعا النواسخ تشمل كان أخواتها والحروف المشبهة بليس وكفعل المقاربة. يقول هنا أختر الإجابة الصحيحة مما يأتي، أختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. قال أنت تكون ماجد نبيل، أنت تكون ماجد نبيل، تكون هنا ماذا؟ قال ناقصة تامة زائدة قياسا زائدة شذوذا. ما هذه الخيارات أيها هو الصحيح؟ أنت تكون ماجد النبيل. لو تأملنا في تكون هنا وجدنا أنها جامدة، أنها زائدة، زائدة. لماذا زائدة؟ لأن أنت مبتدأ وماجد خبر ونبيل صفة لماجد. تلاحظون أن تكون هنا لم يكن لها أثر في العمل، ليس لها أثر في العمل. لو كانت عاملة سواء تامة أو ناقصة لكان لها أثر، هنا ليس لها أثر لا في المعنى ولا في أيضا الإعراب وهو اللفظ، فإذا هي زائدة. لكن زيادتها الآن زائدة قياسا أو شذوذا، عرفنا أنها تزاد، كانت تزاد قياسا بشرطين، الشرط الأول أن تكون بصيغة الماضي، والشرط الثاني أن تقع بين شيئين متلازمين. هنا وقعت بين شيئين متلازمين، أنت مبتدأ وماجد الخبر، لكنها جاءت زيدت بغير صيغة الماضي، صيغة المضارع، إذن هنا زائدة شذوذا. الخيار الرابع هو الصحيح، تكون هنا زائدة وهي زائدة شذوذا. ننتقل نقول زائدة شذوذا لأنها زيدت وهي بلفظ المضارع لا الماضي. يقول اقرأ القرآن وإن صفحة، اقرأ القرآن وإن صفحة. المحذوف هنا كان وحدها، كان مع اسمها، كان مع خبرها. ما المحذوف؟ الخيار الرابع كان مع اسمها وخبرها، يعني إما أن يكون المحذوف وحدها كان وحدها أو مع اسمها أو خبرها أو مع اسمها وخبرها. قلت لكم ننتبه إذا كان الذي بعد إن الشرطية، ننتبه لهذه النقطة مهمة، إذا كان الذي بعد إن الشرطية أو لو الشرطية منصوب فالمحذوف كان مع الاسم، إذا كان منصوبا فالمحذوف كان مع الاسم، وإذا كان الذي بعد إن الشرطية أو لو الشرطية مرفوعا فالمحذوف كان مع الخبر، كان مع الخبر. إذن هنا الآن الذي بقي هو صفحة وهو منصوب، والمنصوب هل هو اسم كان أو خبر كان؟ المنصوب طبعا حتما المنصوب هو خبر كان، إذن حذفت كان مع اسمها، حذفت كان مع اسمها. إذا الخيار الصحيح هو الخيار الثاني أن المحذوف كان مع اسمها. سؤال الآخر، حكم اقتران خبر الفعل خلولق بأن، فعل خلولق ما حكم اقترانه بأن؟ واجب، ممتنع، جائز، والغالب الاقتران، جائز والغالب عدم الاقتران. تلاحظون هذه الأسئلة التي في الغالب تأتي في الاختبارات مثل هذه الطريقة، والحقيقة أن أسئلة فيها بعض الدقة تحتاج إلى أن الطالب يكون مستذكرا جيدا المادة العلمية وفاهما أيضا حتى لا تذهب عليه الدرجات، لأن المسألة فيها دقة حقيقة. وبعض الطلاب يستهين باختبارات التعدد، اختيار المتعدد، والحقيقة أن الاختيار المتعدد فيه صعوبة وفيه أحيانا بعض الذكاء ما يدركه إلا قليل من الطلاب، لكن إن شاء الله بالجد والاجتهاد والمثابرة والحرص يتجاوز طالب كل هذه العقبات. نقول الجواب في ذلك واجب، اقتران خبر انفعل خلولق بأن واجب، قلنا لكم خلولق وحرى يجب اقتران خبرها بأن، يجب اقتران خبرها بأن. سؤال آخر، دخول الباء الزائدة في خبر لا واجب، ممتنع، كثير، قليل. دخول الباء في الباء الزائدة في خبر لا، هل هو واجب أو ممتنع أو كثير أو قليل؟ نقول ماذا؟ الخيار الصحيح هو الخيار الأخير الرابع، قليل. قلنا أنكم الباء الزائدة لها حالتان، إما أن تزاد بكثرة أو تزاد بقلة. تزاد بكثرة بعد في خبر ليس وخبر ما الحجازية، وتزاد بقلة في خبر لا العاملة عمل ليس وخبر كل فعل ناسخ منفي، وخبر كل فعل ناسخ منفي. وهنا إذن الخيار الصحيح هو الرابع، أن الباء الزائدة في خبر لا قليل، حكمه قليل. يقول الشاعر: إذا كان الشتاء فأدفئوني، فإن الشيخ يهدمه الشتاء. إذا كان الشتاء فأدفئوني، كان في البيت هذه كان ماذا؟ ناقصة، تامة، زائدة، ماذا نقول فيها؟ إذا كان الشتاء، هنا لو تأملنا في المعنى نجد أن هنا كان تامة، يعني إذا جاء الشتاء، فكان بمعنى جاء، والشتاء فالشتاء فاعل، وكان تامة بمعنى إذا جاء الشتاء أو إذا دخل الشتاء. وجاء ودخل فعلان تاما، فعلان تاما. إذا نقول الخيار الثاني هو الصحيح، كان تاما، كان في البيت تام. قال الشاعر: قالوا تعرفها المنازل من منن، وما كل من وافى منن أنا عارف. هنا الشطر الثاني: وما كل من وافى منن أنا عارف. هنا حكم ما في هذا البيت، هذه ما تعرفون أن ما حجازية تعمل عمل ليس بشروط، فهذه الآن ما حكمها في البيت ماذا؟ العاملات لتوافر الشروط فيها، عاملات لتوافر الشروط فيها. لحظة، نقول هنا حكم ما في البيت، نقول عاملات الخيار الأول عاملات لتوافر الشروط فيها، الخيار الثاني لم تعمل لأن الخبر تقدم على الاسم، الخيار الثالث لم تعمل لأن معمول الخبر تقدم على الاسم. هذه خيارات ثلاثة. ننظر إلى ما، أين اسم؟ نقول وما كل من وافى من أنا عارف. هنا اسم، اسم ما طبعا أو المبتدأ أنا، ما أنا، هذا اسم ما. أين خبر ما؟ عارف. خبر ما هنا أنا عارف. إذن تلاحظون أن لو عملت ما الحجازية ماذا سيكون الخبر؟ سيكون الخبر منصوبا، لأنها تعمل عمل ليس، وليس ترفع الاسم وتنصب الخبر، فهنا الخبر مرفوع. إذن ما لم تعمل، إذن حكم الخيار الأول غير صحيح. يقول الخيار الأول عملت لو توافر الشروط فيها، نقول لا، ما لم تعمل، ما لم تعمل، إذن الخيار الأول غير صحيح. نقول لم تعمل لأن الخبر تقدم على الاسم، ونلاحظوا أنا مبتدأ عارف خبر، هل تقدم الخبر الاسم؟ لا. ما الذي تقدم؟ الخيار الثالث، لم تعمل لأن معمول الخبر تقدم على الاسم، فعارف خبر ومعموله كل، يعني واصل الكلام وما أنا عارف كل. تبهون المثال للشاهد، أصله وما أنا عارف كل من وافى منا، فكل مفعول به باسم الفاعل عارف، وعارفنا خبر ما خبر. إذن ما لم تعمل هنا، ما الدليل أنها لم تعمل؟ أن عارف مرفوع، ولو عملت لكان منصوبا. ما السبب؟ لماذا بطل عمل ما؟ نقول لأن معمول الخبر وهو غير ظرف وغير جار ومجرور تقدم على الخبر، وتقدم على الاسم أيضا، تقدم على الاسم، لذلك بطل عمل ما. نقول الخيار الثالث هو الرابع، الخيار الثالث هو الصحيح. ننتقل من أفعال الرجاء: ترب، طفق، حرى، أو شك. من أفعال الرجاء ماذا؟ الخيار الصحيح هو حرى، حرى من أفعال الرجاء. الخيار الثالث هو الصحيح. يقول الشاعر وقال سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. أبرح هنا ناقصة، تامة، زائدة. طبعا الخيار الأخير غير صحيح، زائدة، لأن كان أخواتها ما يزاد إلا كان فقط، أما بقية الأفعال غير كان لا تستعمل زائدة، لا تستعمل في اللغة زائدة، لأن قلنا أن هذا خاص بكان، خاص بكان وحدها. إذا الخيار الأول الأخير غير صحيح. طيب هل هي ناقصة أو تامة؟ المعنى هو الذي يحدد، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، بمعنى لا أذهب، لا أبرح بمعنى لا أذهب، وأذهب هنا بمعنى ماذا؟ وأذهب فعل تام، وأذهب فعل تام، إذن كان تام، أبرح هنا تام، أبرح هنا تام، لأنه بمعنى لا أذهب، بمعنى لا أذهب، تام بمعنى أذهب. قال الشاعر وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي. بات الأولى هذه تقول ناقصة تامة زائدة، نص صحيح وبات. لو تأملنا في بات أكثر لوجدنا أنها هنا تامة، يعني وبات هو، بات هو، أين خبر؟ ما في خبر، بات بمعنى يعني استغرق الليل مبيتا وكذا، فهي إذن هنا تامة، بات تامة، لا تحتاج إلى خبر، لا تحتاج إلى خبر، الفاعل ضمير مسير تقديره هو بات هو، بات هو الفاعل ضمير مسير تقديره هو. طيب باتت له ليلة، هنا باتت له ليلة، هذه باتت قال اختلف فيها المعربون، فبعضهم يرى أنها ناقصة بمعنى باتت ليلة له، فيقول ليلة اسم بات وله خبر بات وتكون ناقصة، وتكون ناقصة. وبعضهم قال لا، أن بات أيضا الثانية تامة وليلة فاعل باتت، وليلة فاعل باتت، إذن باتت الثانية فيها خلاف، منهم من يقول أنها ناقصة واسمها ليلة وخبرها له، ومنهم من يقول أنها تامة وليلة هي ماذا؟ الفاعل. إذن الخيار الثاني هو الصحيح، بات الأولى تامة، هذا قولا واحدا عند جميع المعربين أنها تامة. يقول الشاعر فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم، فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم. هذا شاعر لما رأى نفسه في المرآة ورأى أنه يعني غير لا يتمتع بجمال وكذا، فبدأ يعزي نفسه، يقول إذا لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة أسد، وهذا كناية عن الشجاعة، يعني يقول إني شجاع. حذف نون تكن هنا ضرورة شعرية، هنا لاحظوا قال فإن لم تكن المرآة، قال العلماء أن هنا أصلها تكن فحذفت النون، حذف نون تكن هنا قالوا ضرورة شعرية. لماذا؟ قال لأن الفعل غير مجزوم، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني لأن الفعل مجزوم بحذف النون. الخيار الثالث لأن الفعل اتصل بساكن. قلنا لكم سابقا أن نون كانت تحذف بشروط أربعة، أن يكون بصيغة المضارع، الثاني أن يكون المضارع مجزوما، الثالث أن يكون مجزوما وعلامة جزمه السكون، الرابع أن لا تتصل به ضمير نصب ولا ساكن ولا حرف ساكن. هنا لماذا وقد حذفت النون هنا مع اختلال شرط، حذفت النون هنا مع اختلال شرط من الشروط الأربع، لذلك قال العلماء هنا حذف النون ضرورة شعرية. طيب لأن الفعل غير مجزوم، الخيار الأول غير صحيح، لأنه مجزوم لم تكو فهو فعل مجزوم، لأن الفعل مجزوم بحذف النون، الخيار هذا أيضا غير صحيح، لأن تكو مجزوم على جزمه السكون تكون، لأن الذي يجزم بحذف النون هي الأفعال الخمسة، وتكون هنا ليس من الأفعال الخمسة، إذا الخيار الصحيح هو الخيار الثالث، لأن الفعل اتصل بساكن. فإن لم تكن مرآة، فهنا أل هذه همزة وصل تحذف، وأل لام هذه ساكنة، فإذا هنا اتصل، فالقياس أن يقول فإن لم تكن المرآة، فهذا القياس، ولكنه حذف النون هنا للضرورة الشعرية من أجل أن يستقيم الوزن. طبعا بعض العلماء يجيز أن تحذف نون يكن إذا وقعت قبل ساكن، واستشهد بهذا البيت، لكن كثير من العلماء يرى أن ذلك ضرورة، إذن لأن الفعل اتصل بساكن. وبهذا ينتهي مقرر النحو بهذا الفصل، وفي ختام هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه المادة وأن ينفع بما شرح وما قيل، وأن يجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه والإخلاص له، وأن يجعل الإنسان عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. ومن أهم الأعمال التي يعني ينفع فيها الإخلاص طلب العلم، طلب العلم. وحقيقة أن طالب الشريعة لا بد له من قراءة القرآن الكريم وفهمه، وكذلك قراءة السنة النبوية واستنباط الأحكام منها، لأن أهم ما يعنى به طالب الشريعة هو استنباط الأحكام الفقهية من الكتاب والسنة، واستنباط الأحكام من هذه النصوص ما يمكن يكون بالصورة الصحيحة والصورة الدقيقة إلا بآلة تساعد على ذلك. ما هذه الآلة؟ هذه الآلة هي علم النحو. علم النحو هو الآلة التي إذا تمكن منها الطالب وهضمها واستوعبها فإنه سيتميز عن غيره. لذلك ترون كبار العلماء في الآن وفي السابق تميزوا بالعلم والفقه والفتنة، ونفع الله بهم وطرح بعلمهم البركة، وما كان تميزهم إلا لأنهم أتقنوا هذا العلم وعرفوا قدره وبذلوا الأسباب في تحصيله. للأسف كثير من الطلاب في هذا الوقت يرى أن هذا العلم مجرد عبء دراسي يختبر فيه وينتهي، وهذا خطأ. لذلك كثير من الطلاب وخاصة طلاب الشريعة لما تخرجوا واتجهوا إلى مجالات القضاء وإلى مجال الإفتاء وكذا، شعر بالنقص في بعض الجوانب لأنه لم يكن يعنى بهذه المادة في السابق، لأنه يرى أنها مادة يعني ثانوية غير أساسية، وهذا غير صحيح. هي مادة مهمة يحتاجها كل طالب، فضلا عن طالب العلم وهو طالب كلية الشريعة. في الختام أنبه إلى تنبيهات مهمة، وهي أن تعرفون أن الكتاب المقرر هو أوضح المسالك وهو المطلوب والذي يرجع له الطالب ويستفيد منه، لكني أقول الطالب إذا استمع لما ألقيه وأتكلم وأعلق عليه وقرأ الشرائح المعروضة فإن شاء الله هذا يكفيه، فيه غنية وفيه بركة. لكن إذا أراد الاستزادة والتوضيح فعليه الرجوع للكتاب. لكن ما قلته وما علقنا عليه وما عرضنا على الشرائح فيه بركة وفيه كفاية، لأن ليس ما كل في الكتاب مطلوب. هذا أول نقطة. النقطة الثانية، على الطالب أن يعنى بالتدريبات التي عرضت، لأنها تدريبات ترسخ القاعدة في ذهن الطالب، ولأن فيها أيضا أسئلة في الاختبارات، ويعرف كيف طريقة الأسئلة وكيف تحل أسئلة الاختبارات. هذا أهم ما أردت أن أقوله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والنجاح في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.